حدیث 1355 به حدیث داره بحث چند پیغمبر که اتکرن. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقوتي نحن احق بالشك من ابراهيم فترى متهجين ابو شكي اش ابراهيمي يعني هكر شكك انك ابراهيمي هبا ام بترت هجيبوين بو بشكي تشكل انك وينابو معنى تشكل انك مجنينة. اذ قال وقت ابراهيم يقوتي ربي ارني كيف تحيي الموتى يا ربي من فنشا من بدا كانت شوت مريا ساخت كي. قال اولم تؤمن خده قوتي ما تا ايمان نا اينايا. قال بلا ابراهيم يقوتي من ايمان يا ايناي ولكن بس ازبي بصير اشتاد كم يعني ازبي تشتي اشتاد خازم ليطمئن قلبي داد لي من ايمان اوي زيدا ببت دا ابجابت خوب بينا. ويرحم الله لوطا فغنبري صلاة خده لبن قوت خده رحمة لوطي ببت وقت لوطي قوتي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أبا قوت لقوم يخو وقت قوم يهات يمهبان توي وفيا انخراب يلقل بكن قوت وانا هكر أس شابا موا أنجي من خدابا عشيرتك بقوات إجاخك دجوار هنگه از دا دفاع و براوانیش مهبانت خوکن بس مبخو چه قوت نینه و من چه عشیرت بقوات جنینن بر هنده هنتین اوی تشتی بسره متینن متفضحین جا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود خوده رحمه پلوطی بد سرا چه گود لقد کان یعوی الى رکن شدید لوطی پشتاخو ادا رکنک دجوار اشتو يا جرم بو ابخده تعالى خده بس يوي بو يعني افتشتها يه غريب بو اشلوط پیغمبر صلى الله عليه وسلم. ولو لبست في السجن طول ما لبس يوسف اشتهنجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوت فكر اسهندي يوسفي ما بنا السجن ذا او فترة دريش او يوسفي بوران دي السجن اجيك واكيوي ما بام لا اجبته الداعي وقت داعيتها وقت قصده ملكتها ادقوت من بش سجنب دركبا ازدا جاباوي دم و ازدا دركب من وكي يوسفي نذكر وقت يوسفي قوتي هرا بيجا خدانخو هرا بيجا ملكي اوان جنكا خيرو او جنك الدستخو بري اباجش توضع پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم بمذيا ديار بكتن يوسف چند بصبر بو وفضلوي چند قلق بو النخود تعالى وچند قدروي يمظن بو.